كثير من المصلين الآن هداهم الله يسابقون الإمام في الصلاة، وذلك أنهم يتابعون الإمام قبل أن ينقطع صوته، بمعنى أنه إذا قال في الركوع والسجود الله أكبر تجدهم راكعين قبل أن ينقطع صوته، وكذلك في الخفض والرفع. السؤال هنا، هل صلاتهم في هذه الحالة صحيحة أم يلحقهم إثم على فعلهم هذا؟ الواجب على المأمومين متابعة الإمام وعدم المسابقة، فالمسابقة محرمة والمتابعة واجبة، فليس لهم أن يسابقوه وليس لهم أن يوافقوه، وعليهم أن يتابعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يهتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف عن السلام. فالواجب عليهم أن يتابعوا وألا يتابعوا، والمسابقة تطلب الصلاة، إذا سبق إمام بطل الصلاة، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوي الله رأسه ورأس حمار، ويجعله صورة وصورة حمار، نسأل الله العافية. هذه عقوبة خطر عظيم، فالمسابقة تحرم عليه المسابقة، ومسابقة تسقط صلاته إلا إذا رجع وتابع الإمام. وأما الموافقة فمكروهة أو محرمة، بل ظاهر النصوص تحريمها، ولكن إذا فعلها بأن كبر بعد تكبير إمامه لكن قبل أن ينقطع صوته، قبل أن يستوي راكعا، أجزأت الركعة وأجزأت التكبير، لكنها خالف السنة. الواجب عليه ينتظر حتى ينقطع الصوت، حتى يستوي الإمام راكعا، حتى يستوي ساجدا، حتى يكون قد تابع من دون مسابقة أو من دون موافقة، لا يسابق ولا يوافق، ولكن يكون بعد إمام، لأن الرسول قال: ولا تكبروا حتى يكبروا، ولا تركعوا حتى يركع، ولا تكبروا إذا كبروا فكبروا. هذا يدل على أنه يتصل به مباشرة، لكن بعده، لا معه ولا قبله. فالواجب على المأموم أن يلحق على الحضور وألا يتحرك حتى ينقطع صوت الإمام، انقطع صوته كبر، ويستوى راكعا ركع، ويستوى ساجدا سجد، حتى لا يحط قبله ولا يساب ولا يكون معه. وفي خطر عظيم في بطلان صلاته، فليحذر أن تبطل صلاته ولا يشعر.